طيب نكمل على السجن. الله المستعان. الله يكون معاك. فأنت الآن إيش تدخل تدعو الله عز وجل مستقبل الكعبة مكة هكذا؟ تدعو ما استطعت، هذا موطن من مواطن الدعاء، واذكروا الله في أيام معدودات. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان دعا فيه كما قلت بقبل قراءة سورة البقرة. بعد أن انتهى سار إلى الوسطى. ليه؟ إيش عمل في الوسطى؟ عكس اللي عمله إحنا دخلنا مع اليمين هنا، صحيح؟ دخلنا كده يمين من صغرى واستقبلنا كده، خلينا مكة هنا ومنى هنا. في الوسطى هو مشي من هنا، راح ماشي كده الوسطى اهي، دخل مع الشمال. فجعل راح لافت كده بوش دعا منى على يميني ومكة على يساري ورمى السبع. بعد ما انتهى سار الى اليمين، سار الى اليسار واستقبل ودعا ايضا الله عز وجل بقدر ما قلنا سورة البقرة. يبقى هذا الموطن الثاني فين؟ في الدعاء بعد رمي الجمرة الوسطى. سيدنا كده بيستقبل القبلة عند الدعاء، بيستقبل القبلة. هو هتلاقي الناس كمان واقفين عند القبلة. هو اصلا دي اداب الدعاء، اداب الدعاء انك تكون مستقبل القبلة، يعني مش الاداب ده. طيب الثالثة أو أقولها بس عشان الثالثة، انتهيت من هذه هتروح على الجمرة العقبة الكبرى كما فعلت في يوم النحر، هتدخل عليها من النصف، هتجعل مكة على يسارك ومنى على يمينك وترمي زي الوسطى. نعم زي الوسطى، زي الوسطى، نعم زي الوسطى. ثم تنصرف، ثم تنصرف بدون دعاء، يبقى رميت الصغرى الوسطى الكبرى سبعة سبعة سبعة. طيب سريعا لمن يرمي عن غيره، لو حد وانا قاعد بالتوكيل عموما، لكن عشان احنا عند الجمرات الان، يعني امراه ضعفت مريضه ما قدرتش دي، حصل فيها شيء، فوكلت زوج لها او اخ او اب او غير ذلك، والتوكيل لا يجوز الا عند العجز. عند العجز، مش قاعده كده يعني مريحه الدنيا شمس فانا مش رايحه اوكل، لا، التوكيل في رمي الجمرات الا عند العجز فقط. يعني امرأة مريضة حقا عجزت، أو رجل عجز جاله شيء قدر الله عليه شيء، فعجز عن الذهاب للرمي، وإن اشتد الرمي يعني وكان يعني حقا عند الرمي في اشتداد شديد وخشيت على نفسها أن هي يعني تلاس، هنا ممكن. لكن هذه حالة لابد أن تقرر وقتها، مش هي تقول أنا سمع أن الرمي في زحام فأنا هوكلك، لا ما يصح. يبقى التوكيل عند العجز. طب لو وكل يرمي عن نفسه أولا الثلاث مرتبا، ثم يرجع، وانتبهوا، يرمي الثلاث عن من وكله، مش يجي عند الصغرى ويقوم رامي السبعه بتوعه بعد كده يوم ايه؟ او يوم واسب ال 14 ومدببهم الاثنين مع بعض في رميه واحده تدي ورا بعض، لا، لابد يرمي الاولى الصغرى الوسطى الكبرى ثم يرجع الصغرى الوسطى الكبرى عن من وكله. ليش كده؟ لان الترتيب هذه عباده واحده. رمي الجمرات في هذا اليوم عباده واحده مرتبه، الصغرى والوسطى والكبرى، فلا بد ان يرمي عن نفسه اولا ثم يرمي عن غيره. طب ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول لبيك الله حج عن شبرمه، فقال له من شبرمه؟ قال صاحب لي لم يحج. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المرء في الحج اولا يفعل المناسك عن نفسه ثم يفعل عن غيره، فان كان سيرمي لابد يتم الرمي عن نفسه اولا ثم يرجع يتم عن غيره. نقف عند هنا عند هذا الموطن ونكمل ان شاء الله بعد الصلاه. الجزء اللي بعد الصلاه ما سجل انا بعد صلاه العشاء، لو عندك تسجيل ارفعه بعد مجموعه، بس انا سجل الان اللي قبل الصلاه نصلي سجل. طيب الآن محظورات الإحرام، من أتى بمحظور محظورات الإحرام لأي سبب، لو أتى جاهلا أو ناسيا هنقول ليس عليه شيء. يعني واحد قص ضفره إنه ناسي، لو واحد حك شعره ووقع شعره، أو المرأة دلكت شعرها وراحت نزلها شعر، لو كان ناسيا جاهلا لا شيء عليه. ولو بس طبعا مش كل مواعد شغال، لو تكرر ذلك الأمر فيخرج من النسيان والجهل ويأتي به سيكون عليه فدية. لبس لبس المخيط لأي سبب، اضطر إليه أو اضطر للبس أشياء من المخيط اللي هي ممنوعة سيكون عليه فدية. طب ما هي الفدية؟ التخيير، أي لو أتى بفعل من محظورات الإحرام ما محظورات اللي احنا اتكلمنا عنها ما ينفكت الكروه ولا لا، حلق الشعر، الاظافر، اي انواع الشعر كلها، الاظافر، الطيب، لبس المخيط، الصيد، مقربة النساء، مقدمات. قال ذلك كل هذا سيكون عليه فدية التخيير. طبعا الجماعة ده يفسد الحج، ده موضوع اخر. خلينا نتكلم عن المحظورات هذه. هذه عليه فدية التخيير، التخيير بين صيام 3 ايام او طعام 6 مساكين او ذبح. يبقى الان المسألة ان كل واحد ثامن عليه ذبح، لا، محظورات الاحرام تخيير، اما يصوم 3 ايام او يطعم 6 مساكين او يذبح. ده في محظورات الاحرام التخيير. وانا قلت طبعا الغالب اما سيصوم او ايه 6 مساكين. وان اتى باكثر من محظور من نفس الجنس في نفس اليوم، يعني قل ما ذكر اكثر من مره، حلق شعر اكثر من مره، متعمد، هي فديه واحده في نفس اليوم. جيد؟ طيب، بهذه فديه محظورات الاحرام. لكن من ترك النسك، ترك واجب، يعني ترك المبيت بمنى، ترك المبيت بمزدلفه، ترك طواف الوداع، هذا واجب، يسموه واجب مش ركن، واجب. ثاني، ترك المبيت بمنى، ترك المبيت بالمزدلفة، يعني طلع في المزدلفة ما باتش أصلا، طلع من عرفة قعد نص ساعة ساعة كده راح ماشي، حتى ما دفعش مع الرخصة، لا. أو ترك المبيت، أو ترك طواف الوداع وجوبا كلهم، ده عليه دم، لقول ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما. وهذا صح موقوفا عن ابن عباس، ولا حكم الرفع عليه وسلم، لأن هذا لا يقال ابن عباس لا يقول به إلا أن كان قد علمه عليه وسلم، لذلك هذا أجمع أهل العلم على ذلك. قال: من ترك نسك، النسك الواجب، لذلك أقول هنا اللي عليه دم ليس تخييرا، عليه دم. أيضا من غادر الميقات، الإحرام من الميقات واجب، فلمن أحرم بعد الميقات عليه دم. هذه كلها قاعدة. يبقى الآن الفدية في حالة الإحرام محظورات الإحرام، محظورات التخيير. وأما من ترك نسكا واجبا كما عددت الآن، يحرم من الميقات، يطوف الوداع، يبيت بمنى، يبيت بالمزدلفة، لا يرمي الجمرات. ممكن واحد يؤخر رمي الجمرات، يعني ما يجيش يوم 11 كله لأي سبب، ما رماش، فهيرمي 11 و12 لابد يرمي، لابد يرمي، يرمي 11 مع 12، يعني حتى لو لم يرمي 11 لأي سبب يرمي 11 مع 12 متى استطاع، ولو أخر 12 يبقى يدركه يرميه. وهنا ينظر في الحال، إن كان بعذر قد لا يكون عليه شيء، إن كان بدون عذر عليه دم. يبقى هنا ترك النسك هو الذي عليه دم. هذه الفدية، نوع الفدية الثاني. الهدي، لمن لم يستطع الهدي، ليس عنده هدي، له أن يصوم 3 أيام في الحج و7 عندما يرجع. طب متى يصوم 3 في الحج؟ واحد ليس عنده المقدرة أن يذبح هدي، ممكن كثير من الناس الهدي غالي فيقول أنا أصوم، يصوم 3 أيام بعد إحرامه. هنا الإشكال عنده إذا أحرم يوم السادس ممكن يصوم السادس، السابع، الثامن. إذا أحرم يوم السابع هيصوم السابع والثامن، لأن في خلاف هل ممكن يصوم قبل الإحرام أم لا. على الشافعية يرون أنه ممكن يصوم قبل الإحرام، قبل ما يحرم بالحج، قبل يوم الترويح. لكن الصحيح من الجمهور لا، أنه لابد أن يصوم بعد الإحرام. فلو الأحرم يوم 8 يبقى ما عندوش صيام غير 8 فقط، لأن يوم 9 ما يصومش إنه عرفة، ويوم النحر يحرم صومه الحج العيد، وأيام التشريق لا يمكن أن يصومها أيضا، يحرم صومه. يعني أنا أديك الراجح، لأن طبعا في خلافات هذه. فبالتالي هو هيستطيع أن يصوم إيش 3 أيام إمتى؟ إما أن يصوم يوم السابع والثامن إذا أحرم مبكر، أو السادس. طب ما استطاعش غير صوم واحد، يصوم بعد الحج، يصوم بعد الحج عندما يرجع إلى بلده على الراجح. يعني ما يصومش في منى في مكة بعد الحج لو جلس، وبعدين قال لا يصوم أيضا في المدينة إذا راح، لا. لما جاء عن ابن عباس لما سئل قال يصوم في مصره، مصر يعني الأمصار لبلده عندما يعود إلى مصر، وهذا قول الشافعية لما يرجع إلى بلده. حتى بعدهم قال يكمل الأيام 3 ثم يفرق بينهم 4 أيام كأنه مسافر، ثم يصوم 7. يعني لو كان صوم مثلا في الحج يوم، يرجع يصوم 2 ويفرق 4 أيام ما يصومهمش، كأنه رجع من سفره اللي مسافر المسافر، ثم يصوم 7. وممكن عادي يصوم الاثنين وراهم 7 على خلاف، المهم ان هو يقضي ذلك لما يرجع الى بلده الباقي الثلاثة اللي ما صومهمش في الحج، وال7 عندما يرجع. ما يصومش في مكة بعد يوم التشريق. لا، على الراجح يصوم في مصر، لقول الله عز وجل 3 أيام في الحج و7 اذا راجعتم. رجعتم هنا قالوا الرجوع فين؟ حتى هم قالوا اختلفوا هل في طريق السفر للرجوع يصوم ولا لما يرجع الى مصر. حتى عباس بين يرجع الى مصر اللي هو فيه او الابصار يصوم هناك، لان قول الله عز وجل اذا رجعتم، فما 7 ما تكونش في مكه، لا تكون في مكه. سبب البيت والفراسه. ما الحج خلص في نهايه ايام التشريق، هو قال ثلاثه ايام في الحج. فيصور طبعا المالكيه عندهم الحج ممتد للحج، فذلك فيها خلاف. انا اقول لك ان انا الراجح عشان ما ندخل في الخلافات ان لم يستطع ان يصوم قبل يوم النحر مش هيقدر يصوم يوم النحر ولا ثلاثه ايام التشريق، فيصوم لما يرجع الباقي كله. هذا لمن ليس معه الهدي. طيب الان يعني اجملنا المناسك، هذا في بيان القارن والمفرد في طواف الوداع. قلنا تقريبا كله عليه طواف وداع انتهى، وبيان طواف السعي، طواف الإفاضة وسعي الإفاضة ايضا على الحج المفرد لابد ياتي به الا وعلى القارن. هذه تكلمنا عنها، هذه اخر المناسك اللي تكلمنا عنها. بعد ذلك انتهى طواف الوداع، انتهى الحج ومناسكه كلها جميعا، رجع المرء كما كان. ويعني حسب رحلتكم بقى، ان كان رايحين المدينه يبقى مناسك المدينه بيناها او اداب المدينه، ان كان رجوع المرء الى بلده مره اخرى فقد تم الحج وقضى تفته، واسال الله جل وعلا القبول للجميع. الان نقف عند الاسئله، اذا كان في اسئله حتى يعني يوم النحر. ممكن يوم النحر الترتيب ليس بواجب، يوم النحر الترتيب ليس بواجب، ممكن تذهب للحرم اولا تطوف وتسعى ثم ترمي ثم تحلق وتنحر، الترتيب ليس بواجب. الحديث عليه السلام قال لما جاء رجل المرأة فعلته كذا كذا قبل كذا قال افعل ولا حرج، فبينا ان في يوم النحر الترتيب ليس بواجب. لما بيت في مزدلفه لانه بنتحرك غالبا كلنا بالتوبيسات واطوال. طيب ما قبل غياب القمر، ما انا بينت اللي هيدفع في المزدلفه، ما هو حسب انت هتدفع ليه، لو معك نساء وانت مصاحب لهم او في ضعف يعني مرض او شيء كبر، هذا الرخص له بالدفع في المزدلفه بعد غياب القمر. اما غير ذلك لابد يبيت في المزدلفه ويصلي الفجر في المزدلفه. ولان قال من صلى صلاتنا هذه، من صلى صلاتنا هذه كان في المزدلفه لما جاءه عرب بن مدرس فقال له اكلت راحلتي واتعبت نفسي وما تركت جبلا الا صعدت عليه ولا فماذا علي؟ قال من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذه وكان قد وقف بعرفه ساعه من ليل او نهار فقد تم حجه. قال اهل العلم المبيت ده مساله المبيت في المزدلفه على خلاف بناء العلم الكبير، يعني في الاحناف يرون بالركنيه، لذلك في قول بالركنيه وقول بالوجوب وقول بالسنه. الراجح لانه واجب المبيت بالمزدلفه، لذلك نقول لمن ترك المبيت بالمزدلفه عليه دم. فانت الان اذا كنت مع الضعفه لن لا تخرج قبل غياب القمر، كما جاء في حديث اسماء قالت لعبدها أغاب القمر يا بني؟ قال ليس بعد. كل ما تسأله قال غلسنا يا أمه، فراحت قالت له يلا هيا بنا. وكذلك فعلت سودة وكما بينا يعني في الشرح. فالمهم أنك تحرص على لا تخرج من المزدلفة قبل غياب القمر مع الصحبة التي ستخرج. أما لو كنت ليس من الصحبة، ليس من الضعفة، وليس معك نساء، وليس مرافق لهم، فتظل تبيت وتصلي الفجر في المزدلفة. شيخ الله من ناحية موضوع المناسك هناك أكيد كلنا أو كثير منا مش هيقدر يتفقع في هذا الأمر. نعم. هل هناك ستكون في إدارة أو معنا حد يقدر يوجهنا إن إحنا ننزل من عرفة للمزدلفة أو من المزدلفة للمشاعر؟ مش هذا. لأن كثير مننا ممكن نجل هذه الأمور، طب ماذا نفعل؟ طب دلوقتي مثلا السيارات ربما لا تستطيع أن تنقلنا للزحام من مكة أو للكمرات أو من كذا إلى كذا، طب إحنا ماذا نفعل؟ معلش جاي سؤالك جاي، بس هذه تقريبا اختصاصه هيكون الاخوه الاداريين هم اللي يجيبوك عنها، يعني انا ما اعرفش هم ايه اللي هيفعلوا هناك معك، يعني هذا امر اداري مش انا ما اعرفوش. يعني لا لا اضع المسؤوليه على حضرتك. لا ما انا بقول لك انا اللي اعلمه اجيبك شرعا. بسال هناك معلش هتبقى في مشاكل كثيره و لكن طب احنا نفعل ايه؟ ربما اكون انا تفقهت وعرفت غير ربما كل لا تفكر ولم يعرف او كذا او كذا، هل تبقى العمليه كده ولا احنا كمجموعات بنصير معانا واحد عالم؟ طيب انا قلت لك لابد الاداره تجلس معك وتخبرك الترتيب هيكون فيه. هم ممكن يكونوا هم مرتبين الامور دي، عندهم احد يكون معاكم مشرف او هم سيعينون. انا مع ذلك، انا بقول لك اكيد في جلسه هتكون معكم يخبروكم ان شاء الله. لا لو تحيي سنه اصلا، يعني هو ما اقدرش اقول الحج ملوش علاقه بالروحيه، يعني بمعنى هو لا هو ممكن يضحي في بلدي، هذه عباده وهذه عباده اخرى. ممكن ان كان معتاد على الاضحيه واراد ان يضحي يترك ثمن اضحيته في بلدي ويوكل احد في بلدي يضحي، او يضحي حتى هناك له ان يضحي في مكانه. في الموقف ده اللي هو يضحي عماله الاضحيه ليس لها علاقه بالحج، يعني لا تلازم بين الاضحيه والحج. ممكن هو حاج هناك يضحي غير الهدي، هو عليه هدي تمتع إذا كان تمتع قران وجوبا. الأضحية سنة على الراجح، هذه عبادة وهذه عبادة أخرى. أراد أن يأتي بالأضحية يأتي بالأضحية، أراد أن يضحي ويكتفي بما هو فيه في الحج ليس عليه شيء. توافل الإفاضة وسعي الإفاضة ممكن يؤخره إلى آخر يوم التشريق. نعم. ويعتبر توافل الإفاضة ده ممكن يعتبر هو توافل وداع. إن كان سينصرف بعدها مباشرة. يعني بعديه سعي الإفاضة. أيوة ما هو السعي ما هو توافل السعي. في الحالة دي أقدر أعتبره إن هو ده تواف إفاضة وتواف وداع. نعم إن كنت ستنصرف مباشرة بعدها. يعني هتوفل وداع هتوفل الإفاضة وسعي الإفاضة ومع سفرك هتنصرف. لكن لو هتجلس عليك لسه توافق وداع. طيب السؤال الثاني بالنسبه لصيام الثمان ايام الاولين من عرفه هناك هل ذو الحجه؟ لك تفعل كل عبادات ذو الحجه، تصوم هناك وتفعل واجبات قلناها. طيب استخدام معجون الاسنان اثناء الاحرام لا حرج، استخدم في رائحه مش شرط ان في رائحه غالبا يعني في الغيب هو ليس بعيد. المسألة عندنا في الطيب، لأنك أنت المسألة في الطيب، لكن الصابون بعضه بيطير الطيب في عطر فعلا، لكن مع معجون السنان ما أدري يعني هو في عطر، لكن الرائحة لما الديتول في رائحة، لكن هو مش عطر، الديتول رائحة، لكن هو مش عطر، يعني ممكن تتطهر بيه. طب أنا فرقت بين الرائحة والعطر. المسألة على الطيب مش على الرائحة، ما هو في ورد يعني مش كل رائحة طيب. مش كل الرائحة شيء والطيب شيء، وكل الروائح طيب. احنا كلامنا في الطيب، ما كان طيبا او على ما شكل الطيب. هو طبعا الترفه مطلوب، انا قلت قبل ذلك الترفه في الحج، عدم الترفه هو المطلوب في الحج، لكن لا استطيع يمكن المسألة فيها او ممكن تخرج من الخلاف وتأتي بمعجون يعني إن كان ليس فيه رواح أو طيب أو شيء. أداء سنن الصلاة إذا قصرنا وجمعنا، ما هو الآن في مناسك الحج عرفة ما فيها سنن لأنها في جامع ظهر وعصر، والمزدلفة أن مثلا لم يسبح بينهما كما قلنا، هذه المزدلفة منها السنة فيها أن القصر أن يصلى القصر. لكن الإمام كان له ورد في قيام الليل في منى، يقوم الليل في منى، يعني هو أصلا الآن هو لأنه أيام ذكر شرب وأكل وشرب وذكر، فمن كان يعني محافظ على قيام الليل وطبعا الوتر أكثر طبعا فيقوم الليل، لكن السنة الراتبة في منى لم يصلينا وسلم. لذلك نقول إن المسألة مش سفر، منى القصر فيها ليس للسفر ولكن للنسك، لنسك الحج، بدليل إن على الراجح إن المكيين الذين يحجون يقصرون وهم مش مسافرين. وطبعا دي مسألة خلافية حتى إن هي من بعض المسائل الذي أنكر فيها على عثمان بن عفان رضي الله عنه وعليهم يستحقون الخوارج لما رضوا ليقتلوه، قالوا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المسائل التي كتبوها له، يعني بأنه قد أتم في منى والنبي قصر، وهذه كانت فيها وقعة لأن علي رضي الله عنه وأرضاه كان عثمان أمير رضي الله عن الجميع، عثمان أتم وأنكر على علي قال أتقصر وأنا الأمير، يعني هو كان أمير الحج ويتم، قال والله لا أقصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو عثمان كان يرى بأنه من أهل مكة لأنه عنده بيت في مكة، فيرى أنه من أهل مكة فليس له القصر، هو أخذها على أنها من السفر، وهذه مسألة معروفة في السير وفي الفقه، ولكن الصحيح وبرضو عند الفقهاء هل القصر في مكة؟ والشافعية يرون أن القصر للسفر، ولكن الصحيح أن القصر للنسك. لذلك أنا أقول أن مثلا قصر ولم يصلي الراتبة، فعندك في منى لا تصلي الراتبة، لكن هو لم يترك سنة الفجر ولا الوتر في حضر ولا سفر، لذلك صلي سنة الفجر حتى تصليها في عند المزدلفة، تصليها بعدها الفجر وتصليها في منى، هذه لم يترك سلم ولم يترك الوتر، حتى على خلاف المزدلفة صلى الوتر أم لا، هذه التي لا يترك. أما باقي السنن الراتبة لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في منى. أما في مكة فصلي كما قلت الآن، لمن أراد أن يصلي على خلاف أهل العلم مذهب ابن عمر كلا يرى صلاة السنة الراتبة، والجمهور يرون بأن لا وأن يصلي سنة من الصلوات هذه الذي يجلس في مكة، يعني قبل أيام اللي هي قبل مناسك الحج، أنا بيت يوم 9 يوم 10 وأيام التشريق، غير ذلك من أراد أن يعني يصلي الرواتب لا حرج في ذلك، ومن أراد أن كان عنده صلاة ليل أو يعني يصلي قيام ليل فليحافظ عليه أيضا. كيفية حساب وقت غياب القطع؟ أنا سأديكم هكتبها لكم على المجموعة، أنا أريد أن أعرف الشروق الغروب والفجر. هو غالب الليل يعني بعد ان ينتهي يعني زياده عن منتصف الليل، زياده عن منتصف الليل، غياب القمر يبدا بعد ان الليل اغلب الليل يعني ينتهي نصف الليل ويبدا الليل بزياده يعني الى الفجر. هذه يعني حتى القالوا الواحده ما بين الواحده والثانيه بالضبط هكذا. المهم ان يكون عدى اغلب الليل، عدى منتصف الليل وصار تركنا الاغلب وبقي الاقل، هذا هو. السلام عليكم. هل في مكان افضل اتابع فيه انا وزوج دروس لحضرتك في اي مكان او المسجد حضرتك في دروس امام سبيل منها؟ هو حاليا يعني دروس في معهد الارقم يوم السبت والثلاثاء كتاب الحج، بعد العيد ان شاء الله كان في دروس هنا ايضا في النبته ودروس في معهد الارقم، سنعلن عنها ان شاء الله. هو في مجموعات على على الواتساب للرجال ومجموعات على النساء يعني بنتابع معهم في الاسئله. اللي يريد ان يشترك في المجموعات ممكن يبلغنا، الاخت تدخل في مجموعه النساء والاخ يدخل في مجموعه الرجال. وان شاء الله تابعوا الاعلانات تبقى موجوده معهد الارقم وسيستم النبته، الدروس بتكون فيها بعد الحج سنعلن عنها ان شاء الله. طب انا السؤال اللي بعده انا هاجله لبعد الحج يعني بعد ما ينتهي مسيره الحج اللي هو في الديو وليس الحج. هل يجوز لي الاضحيه بمصر وانا في الحج عن طريق صك الاضحيه؟ هو الاضحيه لك تجوز في مصر، اما صك الاضحيه هذا انا عندي فيه نظر بس يكفي ان اقول ذلك، لكن الاضحيه يجوز. انا ما ادري عن اي جمعيه تتكلمون عنها، لو جمعيات بيعلنوا عنها انا عندي نظر في ذلك، لكن بس ما تخصصوليش جمعيات. لو ما لم تعرف جمعيه ثقه، انا ما ادري الصك بمعنى ايه، الصك اللي هو ان كنت هتعطي الجمعيه ثقه تعلمها اهلها موثوق فيهم هم اللي هيذبحوا بانفسهم او يوكلون ويوزعون ماشي معك. اما الاعلانات الخارجيه دي انا ما اضمن فيها شيء، لان في بعض الجمعيات كثير من الجمعيات لا يفقهون في مساله شروط الاضحيه ويتهاونون في مساله شراء الاضحيه، فممكن يشتروا اضحيه غير مجزئه ولا تعلم الاضحيه فيها حديث سلم العوراء بين العوراء والعرجاء وال الاربع شروط في العرج والعارج والسليمه غير المعيبه، كل هذا ممكن ما يتقيدون به. وانت لابد تحرص على الاصل انك تضحي بنفسك، فانت اردت ان توكل تنتقي من توكله، لكن هو يجوز، لكن المهم تنتقي الثقه، مش كده اول ما تلاقي اعلان او اي حد والسعر قليل يبقى خلاص المساله انتهت، يعني دي عباده لك لازم تحرص عليها تتاكد منها. الهدي الهدي يعني بس هنا عادي يجوز ان انا ادفع الصك هناك في السعوديه. لا ما تتكلمش على الصك السعوديه، بتتكلم عن هنا على الاضحيه. لا هناك انا اتوقع الاول ان اكيد اسمعني بس، لو ما كانتش الحمله والشركه اللي انتوا رايحين معاها هم هيتولوا الهدي عنكم خلاص، هم ثقه عندكم اعطوهم هم يتصرفوا. كانوا هم قالوا لكم احنا مالناش علاقه بالهدي وممكن روحوا خلاص، روحوا عند الجامعات اللي هناك الثقات، يعني في جامعات كثيره تلاقيها ادي فيها الصك خلاص. ده ممكن نبدا حاول نروح نعمل كده. تدفع وتوكل في اي وقت يعني. في اي وقت لا اشكال في ذلك. هل يجوز عمل عمره على المتوفى قبل بدء مناسك الحج؟ وانا قلنا العمره يعني ان كان اتى بعمره لنفسه فليس الراجح عندي انه لا عمره اخرى ان كان قد اعتمر على نفسه. اما ان كان يريد ان يجعل العمره تتمتع العمره لاحد والحج لاحد على خلاف بناء علمك من الراجح انها تصح ان تكون العمره مثلا عن نفسي والحج عن الغير، او الحج عن الغير والعمره عن نفسه، هذه ممكن. اما عمره زياده عن العمره التي قد اعتمرها في السفره الواحده ليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل اهل العلم بعض اهل العلم قالوا بدعيه ذلك. انا بينت الاسبوع الماضي يعني او الاسبوع الماضي امس معلش انا كان عندي دروس السنه، فهل صح؟ هل ايش؟ هل صام الرسول صلى الله عليه وسلم ايام الحجه؟ والافضل الصيام؟ نعم، قد ورد ذلك في حديث ام سلمه رضي الله عنها. ام سلمه رضي الله عنها اثبتت، او حديث حفصه ليس ام سلمه، حديث حفصه اثبتت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صام، وعائشه هي التي قالت لم ارى او لم اعزل. والمثبت مقدم على النافي عندنا في الاصول، المثبت مقدم على النافي، يعني عائشه قالت لم تره يصوم، ولكن حفصه اثبتت الصيام. فنقولنا الان وهذا خاص، والعام ان كل العبادات يعني انك تفعل عبادات في ايام الحجه افضل الاعمال التي تكسب من العبادات، والصيام من العبادات. فانا اعلم يعني النقاش بتاع الصيام هذا هو اصلا كان قولا للشيخ الاسلام الصفاري الشيخ الالباني رحمه الله عليه، هو اللي كان متبني قوله، كان فيه اشتد على من قال بالصيام في ذي الحجه. ثم بقى اللي بعد الشيخ الالباني باخده منه ونفضل نعيد احنا ونزيد كما قال شيخنا الشيخ أبو إسحاق بنعجم بقى كل شوية إيه في أقوال من سبقنا. فهو فهي المسألة كلها هي حديث عائشة نفت وحديث حفصة أثبتت والمثبت مقدم على النبي. يعني اللي ما شافش اللي شاف يقدم على اللي ما شافش. لو واحد قال أنا لم أرى محمد في الدرس، واحد قال أنا رأيت محمد في الدرس، هنقول اللي قال أنا لم أرى لأي سبب ما رأوش، لكن اللي شافه خلاص نقدمه. لذلك عشان بجانب أن هذا عمل طاعة من ضمن الطاعات لا لم يأتي شيء يمنعنا من أن نفعله. فالسنة أن يصوم لمن أراد أن يصوم ذي الحجة، وحتى لو كان على في سفر يصوم أيضا من أراد ذلك. هل يمكن المتعجل رمي جمرة ثالثة في أول يومين من أيام التشريق؟ لا لا ما يجوز له رمي أيام التشريق الجمرة الثالثة في موعدها، هذه كمان محددة الوقت. لا لا متعجل أذن متعجل ما لم متعجل يبقى خلاص مفيش ولا قبل المغرب. المتعجل عليه رميين أول وثاني فقط، المتأخر هو اللي بيرمي الثالث. ما هي أفضل الأوقات لقراءة القرآن في عرفة وأيام التشريق والنحر وباقي أيام الحج عموما؟ هذه ليست فيها تحديد، أو هذه المسألة ترجع للشخص نفسه. يعني هي أهم شيء أن الوقت اللي هو ما بين الساعة الثانية أو الثالثة إلى الغروب هذا وقت الدعاء الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ناقته ودعا، حتى لما وقعت الاحتضان الناقة أنزل يده إحدى يديه ورفعها وكان معلق يده الأخرى أيضا. فالمهم أن المسألة هذه حسب قدرات بعض الناس، ممكن يقرأ في الصباح يعني حسب، يعني ما فيش وقت محدد، ولكن هو يقدم الأهم فالمهم. يعني إذا كان القرآن سيجهزه للدعاء فيقرأ القرآن لقلبه يترقب ويخشع بالآيات ثم يبدأ في الدعاء بعد ذلك، يكون تمهيدا، لكن لا يضيع الدعاء يوم عرفة. وكذلك في أيام التشريق نعم في أي وقت، ليس هناك وقت محدد، لم تأتي فيه سنة يعني في محددة حتى أخبرك بها. استخدام الصابون للدخول في الإحرام، والله أنا أرى الدخول ما فيش فيه عطر، أنا ما أدري هو فيه رائحة بس أنا ما يعني أرى إنه مش فيه عطر، لكن التجنب أولى حتى نخرج من الخلاف. يعني بيكون يعني هل يجوز للمرأة تمشط شعرها وهي محرمة مع علمها أنها سيسقط عند التمشيط؟ إذا كانت متأكدة أنه سيسقط عند التمشيط فلا تتمشط، لكن غالب ظنها هذا أمر آخر. عدم الترفه في الحج كلها يومين تقريبا، الحج عليه أضحية غير الهدي، قلنا ذلك خلاص أن الأضحية سنة. هل المرأة تخص شعرها أو يجب امرأة أخرى أو يجب امرأة أخرى متحللة؟ نعم ممكن تقص شعرها ومتجب امرأة أخرى متحللة، بل أنا قلت أمس ممكن امرأة أخرى أيضا محرمة تقص لأختها، لا شيء في ذلك. هو المنهي عنه قص أظافرها وشعرها هي، ليس قص غيرها. أنا أعلم أن بعض أهل العلم يقول طب هي ممنوعة من قص شعرها، فهل تقص لغيرها؟ تقص لغيرها إن كانت ستتحلل، لا شيء في ذلك إن شاء الله، ولا يشترط ان تكون المرأة متحللة. المرأة اللي يحلق لنفسه يحلق لنفسه، المرأة تقص نفسها برضه تقص نفسها، لا حرج تقص نفسها. ما هو حكم صلاة العيد للحاج وصلاة الجمعة؟ لأن الراجح العيد يوم الجمعة وهيكون يوم الجمعة خلاص ما فيش. أنا حجيناها كان يوم الجمعة، يوم الذي السنة اللي توفي فيها الشيخ ابن باز رحمه الله، كان الشيخ السديسي يخطب فيه في يوم العيد، خطب فيه خطبة هو يوم جمعة. العيد هيبقى يوم جمعة؟ هو عمال الحاج أصلا معلوش لا عيد ولا جمعة، هو منشغل بالمناسك، لكن لو دخل الحرم في الطواف الإفاضة والسعي ووجد خطبة العيد له أن يجلس ويستنى، له أن يجلس ويستنى، لكن هو ليس لا يفكر في هذا اليوم ذلك بمناسكه، يعني يحرص على المناسك. فإن وافق نفسه لو وجد نفسه في الحرم ووقت خطبة العيد، هذا طبعا لن تكون إلا اللي دفع في غاب القمر اللي ممكن يدرك خطبة العيد فيه، وإن كان جمعة ممكن يدرك. فالمهم إن وافق هو أراد أن يصلي له أن يصلي، لكن هو ليس عليه شيء ذلك. هل بعد طواف الإفاضة نصلي ركعتين خلف؟ نعم كل طواف خلف ركعتين، هذه يعني قاعدة عن كل طواف سبع وراء ركعتين، سواء طواف نفل أو طواف عمرة أو إفاضة أو وداع، هذه سنة الطواف ركعتين طواف. لم أفهم التحلل الأكبر والأصغر يقول ما تتحلل الأصغر عندما يأتي عندنا أربع أعمال نذكرها لكم بكلمة واحدة، رن حط رمي نحر حلق طواف، فليأتي بثلاثة من الأربعة يبقى التحلل الأصغر. التحلل الأكبر يأتي بالأربعة كلهم. قلنا الذبح ده موكلين، يبقى لا يأتي باثنين من الثلاثة اللي باقيين، الرمي أو الحلاقة أو الطواف، يبقى تحلل التحلل الأصغر. واللي يأتي بالأربعة يبقى التحلل الأكبر. الفرق بين الأصغر والأكبر هو النساء، قربان النساء فقط، أما غير ذلك ليس لا يمنع منه. لذلك لا يؤخر طواف الإفاضة وسعي الإفاضة في آخر أيام التشريق، لابد يعلم أنه غير متحلل التحلل الأكبر رجالا ونساء. لا يؤخر طواف الإفاضة وسعي الإفاضة في آخر أيام التشريق، كل الفترة دي هو متحلل التحلل الأصغر وليس متحلل التحلل الأكبر، ويحرص أن فيها بدنا جمل لا يقرب النساء، يعني لا يقرب النساء. واضح أظن. متى تستطيع عمل عمرة عن الأب أو الأم في أي فترة من الرحلة؟ طبعا نفس السؤال. أنا قلت إن لا يجوز العمرة أكثر من عمرة في الزيارة الواحدة. طب ليش نفعل؟ هي عمرة التمتع، يعني الحالة دي لو حد عايز يعملها لحد تبقى هي عمرة التمتع تبقى عن فلان. إن أراد أن يجعل، لو كانت عمرة الواجبة لا يستطيع، يعني لو كانت أول عمرة له لابد تكون عن نفسه، هذه العمرة الواجبة على الراجح أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، فبالتالي هو لابد أن يعتمر عن نفسه أو هي تعتمر عن نفسه. لكن لو كانت اعتمرت عن نفسها من قبل فلها أن تجعل العمرة لأحد. بس أنا بس أنه أبين بس عشان في مسألة أخرى كويس، يعني العمرة عن المتوفي أو المتوفى الذي لم يعتمر من قبل، الراجح الذي يدين الله عجل به بأن لا يوجد ما يسمى إهداء ثواب العمرة أو العمرة عن المتوفى النافلة. العمرة الجائزة الدليل أصل، الأصل القدوة قاعدة كده، الأصل في العبادات عدم النيابة، هذه أصل عند أهل العلم، الأصل في العبادات عدم النيابة، يعني لا أحد يصلي عن أحد، لا أحد يصوم عن أحد، لا أحد يزكي عن أحد، ده الأصل، إلا ما جاء الدليل بالاستثناء. فالدليل جاء في الصوم بأن من مات صام عنه وليه، كما جاء في الصحيحين عن حديث رسول الله قال من مات صام عنه وليه، يعني من مات وكان عليه صوم يمكن لأي حد من أوليائه يصوم عنه أو يكفر عنه، هذا الصوم. ثم الحج جاء لأن جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي مات ولم في رواية أنه مات ولم يستطيع الحج، وفي رواية لم يستطيع أن يقف على الراحلة، فأجاز لها النيابة في الحج عن المتوفى عن الحي العاجز، المتوفى أو الحي العاجز. يبقى المتوفى عليه الآن الصوم والحج. ثم جاءت المرأة صلى الله عليه وسلم ماتت أمي، وفي رواية مات أبي، لو كان عنده مال أو لو كان حيا لتصدق، فلا تصدق عنه ولا تصدقي عنه، فأصبحت الصدقة عن الميت تصل له، الصوم يصله، والحج الفريضة. هذا استثناء عن الأصل، لأن الأصل في الشرع أن لا أحد ينوب عن أحد في العبادة، فما أتوني بدليل على غير ذلك. أنا أعلم أن في خلاف، بعضهم يقول أن إهداء سواء بقى قراءة القرآن والدعاء طبعا جاء، لأن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولا الصالح يدعو له، وهذه الرابعة اللي متوقفة معنا، يبقى دي في الأربعة اللي هم في الدليل. نرجع من غير الدليل للأصل أن العبادات ليس فيها نيابة. اللي عنده دليل على أن يجوز أن أنا أفعل عبادة وأهل ثوابها للمتوفى يأتينا به. لذلك أنا أقول الحج الواجب فقط اللي يجوز النيابة، والعمرة الواجبة فقط اللي يجوز النيابة، غير ذلك ادعوا بما شئتم لهم. قالوا الحج كل دعاء لهم يصلهم الدعاء هذا إن شاء الله بإذن الله. هذا الذي قد بيننا. طيب ثاني، هل عن الحج أضحية إذا كان معتادا من الضحي كل عام؟ وقلنا الأضحية الراجح أنها سنة، من أراد أن يجوم على السنة هذا خير لا شك في ذلك. هل ممكن استخدام كلمات الشمس؟ ما يعني لو ما كانش فيها عطر بس هذا من التلطف ايضا. لكن طبعا نتكلم يعني المراه سيصيبها شيء من الشمس لا تلطف ذلك، بس المهم تبعد عن الذي فيه روائح. طب طواف الوداع ممكن ارجع اصلي في الحرم؟ لا، ان كانت صلاه اذا كانت طبت طواف الوداع ووافق صلاه فريضه بعد ذلك فريضه هتصلي، لكن انتهيت من الطواف تخرجي من الحرم وترجعي الى الفندق صلي بالفندق. صلي صلاة الفريضة في الفندق؟ اه. صلي صلاة الفريضة في الفندق. رجال. اه استقبالا يعني. لا هو الرجل لو جاءه وقت الصلاة وهو في الفندق هينزل يصلي ويرجع، ما هو لأن هو عليه الصلاة في المسجد عموما. هذا مجبر عليه. صلاة لا نمنعه من الحرم هنا. لكن انا ما اقدر تنكس في الحرم، انا كلامي كله ان وافق صلاه الفريضه بعد الطواف تصلي، اما تنكس بعد طواف الوداع لا تنكس، لا تنكس في الحرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اخر عهدك بالبيت طواف، عهدك بالبيت يعني انت اخر شيء ليك في البيت هو الطواف، بعد الطواف تمشي. اذا ممكن ناكل طواف الوداع لغايه بعد صلاه العصر مثلا، لما تبقى صلاه انا ما اعرفش فين، لكن هو تشوف وقتك اللي هتمشي فيه من مكه وتؤخر الطواف الى قبل الحصه تصلي وتنصلي، بس راعي المرور ولا التاخير ولا حسب ما يخبرونك بقى ضبط الرحله، لكن المهم انك انت ما تطوف مبكرا وتفضل جالس كده نص يوم ما بتعملش حاجه، هذا ستعيد الطواف مره اخرى. اه شفنا اخر عهد دي البيت اللي هو المسجد الحرام حاجة، ومثلا واحد عزل على زيها حاجة، ما احنا قلنا ينتظر، قال العلماء ايش يعني يطوف ويرجع الى بيت، ينتظر الرفقة للسفر، يعني هو رجع قاعد في الفندق مستني الباص يجي ياخده يوديه سواء بقى المطار يوديه المدينة، خلاص هو الان في تجهيز السفر، بيقفل شنطته وقاعد منتظر الاوقات كانت ساعة 2 3 المهم انه منتظر، منتظر اللي هياتيه يحمله الى سفره، هو ده المطلوب. في نص صلاه فريضه صلاه جنب، هو لازم يصلي، مش بقول الصلاه واجبه، هينزل يصلي، لو كان الحرم جنبه فندق خلاص ينزل يصلي زي اي مسجد، لا ولو كان جنبه غادي، يعني هذه مش محتاج ان احنا نتكلم، احنا كلامي كله ان هي ما تجلس تصلي في الحرم، تمكس في الحرم متقصده، هذا هي النقطه، بد ان تصلي وتمشي تنصرف، تطوف قصدي وتنصرف، هل لابد من اداء كل اموال الزكاه التي علينا قبل السفر اذا الحج، ام يمكن ان يتم تقسيمها؟ لو زكاة يعني استحقت لابد طبعا تؤدي اموال الزكاة، لو استحقت تأخير الزكاة يأثم به المرء، اما التبكير سنة يعني او يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد استلف من العباس زكاة سنتين مقدمة، فالذي يدفع زكاة مقدمة جائز، اما يؤخر الزكاة عن موعدها هذا لا يجوز، هذا يأثم به. هل كلما ذهبنا للحرم للصلاة يجب الطواف؟ لا لا يجب الطواف، لا يجب الطواف، لا دي سنة، أردت الطواف بالعكس، يعني بعض قلت في وقت الحج كثير من العلماء قالوا بأن يعني لا يحبذ أن يطوف المتنفل حتى يترك المكان لمن يأتي للعمرة في هذا الوقت وقت الحج ولا يزحم على الناس، وهذا كان قول المالك وأصحابه رضي الله عن الجميع، لكن طبعا لمن استطاع الطواف هذا أولى وأفضل، لكن لا يجب عليه. إذا حرف المرأة يوم حرفة وسيبقى حيضها حتى العودة إلى بلدها، هذا تفرق كما أنا قلت، ده أنا قلت من جبل، ما أنا حكيت القصة دي كلها، المرأة التي حرفت يوم عرفة ويبقى حيضها حتى العودة إلى بلدها ماذا تفعل في طواف البلد؟ أنا قعدت أتكلم نص ساعة فيها يعني تزامن الأسئلة، لما أنا قلت لا ده الأسئلة جت بعدين، أنا صوتي راح فيها نص ساعة، في ساعة النقطة هنا ان الست هتضطر ترجع مصر بدون قلبي، ما انا اتكلمت ده كله اخي، انا اتكلمت ده كله غير كله غير من اول ال طب يعني انا قلت بان ده بقول تاني ناس تروح تقول تعمل كل حاجاتك، اصل انا لدين الله عشان فيه بانها لابد انها تطوف وتسعى، هذا ركن، هذا لا تنصرف حتى تطوف وتسعى، واذا انصرفت عليها ان تعود وتطوف وتسعى، لكن سانقل لكم فتوى انا لا اقول بها، وهي فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أصلا قول الأحناف، لأن المرأة الحائض إذا فقدت الأمل أنها تطوف وتسعى ولا تستطيع أن تبقى وستغادرها الرفقة ولا تستطيع أن تعود مرة أخرى، قالوا تطوف على حسب حالها في الحالتين، وأنا أنقلها ولا أقول بها، لكن حتى وبرضه حتى للأمانة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه له فتوى في ذلك أيضا، هو يعني هو نفسه قال أنا أقلد ابن تيمية فيه، وابن تيمية أتى بها من الأحناف، أصل الأحناف أصالة لا يرون شرط الطهارة في الطواف أصالة، فعشان تعرفوا الفتوى جاية منين، لكن ابن تيمية برضه ابن تيمية لا يرى الطهارة في الطواف أيضا، لذلك كان المسألة عنده أهون إنه يكتب هذه الفتوى، يعني أهون لسه يعني لأنه أصل عنده، فبالتالي هو يقول بذلك، أنا لا أدين الله بذلك، أنا لذلك أقول تحرص كل الحرص على أنها تفعل، لكن إن تبعت فتوى زي ابن تيمية أو فتوى عالم انا لا استطيع ان انكر عليها، يعني لان انا قد بينت السؤال، مفيش اسئله ثانيه في الحج خلاص الحمد لله، كله اصبح واضح، تاخد دواء مثلا لمنع الحيض في فتره الحج؟ لا لا انا تاخد دواء بمنع ال ده الاحوط يعني صح؟ لا الاحوط في ايه؟ لو استطاعت لو استطاعت تاخد الدواء، لا انا كويس السؤال هذا مهم جدا اللي حضرتك سالته، انا في مساله كويس ان انا تذكرتها، مساله الحيض يوم عرفه، هو لو كانت تخشى طبعا لو حصل الحيض خلاص انتهى، لكن لو احتمال ان هي تحيض يوم 9 او في الليله بتاعت يوم العشرة. فانا ارى بس المساله دي اجتهادا يعني هي تشعر بان الحيض سياتيها جيد وكانت ليله المزدلفه تخرج من المزدلفه وتذهب الى الحرم مباشره تطوف على الاقل لو خرجت قبل المزدلفه قبل غياب القمر حتى على خلاف اهل العلم ممكن ما يكون عليها دم وممكن يكون عليها دم لكن هذا اهون من انها لا تطوف ولا تسعى يعني ان بقي هذه برضه لان النساء تتحسس نفسها يعني ان شعرت بان عدى عليها يوم التاسع ودخل عليها الليله وتخشى ان ياتيها الحيض انا انصحها بانها تخرج لو كانت تخشى حتى قبل غياب القمر وتذهب الى الحرم مباشره تطوف وتسعى وتنتهي من مساله الركن وعليها حتى لو كان عليها دم في المزدلفه يعني نشوف ساعتها مشيت امتى حسب الوقت ويقرر لها اهون بكثير من تقع في اشكاليه الركن. طب شفنا وهي دايما يعني تضع النساء نصب عيونها يعني لو حدث قرب تقدم على طول الطواف والسعي وتنتهي من باقي المناسك لا اشكال فيها وهي حائض. واضح؟ حبوب يجوز ان تاخذ هو سالوا على الحبوب هم عارف. نعم نعم سالوا لا اشكال ان تاخذ الحبوب ما دام بس الا ان يكون في ضرر بالغ عليه. اهل العلم قالوا بالجواز ايه؟ بعد طواف الوداع انا نصلي ركعتين في المقام. لا كل طواف خلف ركعتين. قلت ذلك كل طواف خلف ركعتين الطواف لبعضهم قال يعني ركعتين الطواف اتماما للطواف. هي سنه عموما ولكن الطواف من سنن الطواف الركعتين خلف الطواف هذه من مكملات الطواف. فمن طاف الوداع يصلي ركعتين لو ما صلاهم في الحرم يصليهم في الفندق حتى بس هذه من سنن الطواف. صلاة عند المقام خلاف يعني ركعتين تغيير هم ركعتين الطواف هم اللي يقولوا خلف المقام هذه السنة اللي يقول خلف المقام لكن لو ما لم يستطع أن يصلي خلف المقام في أي مكان في الحرم كله أو في بيته حتى لو رجع ورد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه طاف عند قبل الشروق بعد الفجر وهذه طبعا بيستدل بها على حنابلة على عدم جواز الصلاة بعد الفجر بغض الشروق طاف وخرج من الحرم وصلى ركعتين الطواف في ذي طور يعني كان هو في حجتي وامير المؤمنين لم يصلي انه انتظر حتى شروق الشمس وخرج من الحرم وصلى ركعتين الطواف في ذي طور هو بيستدل بيه على عدم جواز الصلوات بعد صلاه الفجر الى شروق الشمس وهذا خلاف الراجح بدبي بن زويل. فمثلا الطواف هل يدوس تاديبهما في الفندق الذي يقع على بلاط الحرم تجنبا للزحام اي بلاط حرم على فكره بلاط او غير بلاط حتى لو في غرفه الفندق يجوز لان المساله ما لهاش علاقه بالبلاط يعني صلوا في المسجد ده الاولى لم يستطع ان يصلي في المسجد فيصلي في اي مكان ركعتين الطواف. شيخنا معلش سؤال نعم خاص بحاجه دلوقتي شيخنا لو واحد اتم طواف الوداع ثم ذهب الى المدينه وهو يعلم انه سيعود الى مكه مره اخرى وذهب الى الطائف وهو يعلم انه سيعود مره اخرى لبك فهل عند عودتي كده عليه طواف وداع ولا كده خلاص وسقط عليه طواف الوداع بسفري للمدينه وبسفري للطائف ومن عوده مره اخرى؟ هو رجع مكه ليش تاني؟ لظروف عقد الحقيبه لاي ظروف اخرى. لا يعني هو كده ما خرجش خرج راح المدينه وراح الطائف معاد مره اخرى مثلا يعني ذهب يعني يتقصد انه يذهب عشان يرجع ولا لا هو قد قادر وقدر له انه ينزل مكه لسبب لا يعني مثلا شيخ يعني يعلم انه رجع لمكه؟ لا لو يعلم انه رجع لمكه يبقى لسه عليه طواف وداع. لو يعلم لو خرج من مكه ذهب الطائف او ذهب وراجع تاني يعلم انه راجع تاني يبقى لسه ده مش اخر عهده بالبيت يبقى لسه عليه طواف وداع. لكن لو هو طاف وداع وخرج من مكه قدر الله انه سافر واراد ان يدخل مكه مره اخرى لسبب يعني لتجاره لزياره لاي شيء ومش داخل بنسك خلاص هيبقى ايش هنا معلوش مش داخل بنسك هو ناوي ان هو مسافر فخلاص خلاص يبقى يطوف وداع ايه يخرج يبقى يطوف ويخرج خلاص هو بقى خرج راح طلع في المدينه ثم رجع مكه مره اخرى عشان الرفقه هيركب معاهم ويروح على مطار جده. لا ما يخشش مكه لو كان يعني كده ما يخشش مكه. طب هو خد الرفقه دخل يطوف تاني بقى يشوف تاني ولا يعمل عمره هو خد برأي اللي هو قضيت ان هو يعمل عمره ثانيه فعمل عمره ثانيه ثم لا انت بتدخلني في 50 حلقه انت عايز ايه؟ لا انا بس انا بتكلم على كده ان هو ده اللي حصل خلاص هو لو خد رأي انه يعمل عمره ثانيه كان قصد ان هو كده انا السفر الاولى طب خلاص يبقى هو طب كده هو خرج سافر ثم رجع مره اخرى بعمره جديده طب خلاص يبقى هو اتى بعمره خلاص. الراجح ان طواف الوداع في العمره ليس الواجب، في الحج هو الواجب. يعني الواحد راح اعتمر في ايام العمره، طواف الوداع ليس الواجب عليه. خلاص انا عشان نيته في ان هو سافر ورجع بعمره فخلاص هو طواف الوداع الاول اجزاء. نعم. شفنا الفنادق اللي تبع الحرم بيبقى فيها اوقات مصلى، والمصلى ده بيشغلوا فيه في الحرم. في غالبية اللي تبع على الحرم. ما بين ايه وصلاة الحرم؟ بالظبط. في الغرفة ولا فين؟ في كده وفي الغرف بيشغلوا فيه. اه يطبعوا فيه في ابراج مكة، في الوقف الابراج زمزم وغيره المصلى اللي هناك. ان لم يمتلئ الحرم والساحة التي بعد الحرم تمتلئ ثم تدخل على الساحات التي في الفنادق فلا الناس بصلاة الجماعة. صلاة الصفوف. لكن انت هتقعد في المصلى اللي فوق وتقول لي انا شايف سامع صوت الكاميرا ناقله لك او الازاز شايف انت الكعبه، لكن انت الان بينك انت فوق، بينك وبين جوه مفاوز طرق بلاد فاضيه مفيش حد بيصلي فيه. والاصل عندنا تصلي الصفوف، لان ما سميت صلاه الجماعه للاجتماع الناس. فلو انت بينك وبين الحرم مفيش اجتماع للناس اصلا، هي المساله مش رؤيه الامام فقط او سماع الصوت، لكن اتصال الصفوف على الراجح يضاف اليه. لان انت لو انت تنقح ما معنى صلاه الجماعه واجتماع الناس؟ ما هو لو كده طب ما هو الناس اللي في التلفزيون سامعين الامام وشايفينه، شايفينه هيصلوا مع هيصلوا معاه. الناس بتصلي ورا التلفزيون، هذه اشكاليه. لكن انت الاصل انت تتدبر ما معنى صلاه الجماعه او اجتماع الناس. فلو الناس مش مجتمعين ومتصل الصفوف ثم قربت الى هذا المكان، انا لا دين الله جبرنا وهذه ليست بصلاه جماعه، لكن الصلاه صحيحه لكن ليست بصلاه جماعه. معلش في الجزئيه دي يا شيخ تكرمت. اتفضل. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى منفردا خلف الصف فلا صلاه له. نعم. طب ايش فيه؟ ما هو ده بياكد كلام. اه بس ده مش منفرد، ما هو ده الجماعه بيصلي. ده منفرد دي كانت في حكم اللي بيصلي خلف الصف منفرد. منفرد يعني واقف لوحده. لوحده. بس بيصلي معاه. ماشي، بس هو العله في الانفراد مش في دي في حكم المنفرد. يعني اللي بيصلي خلف الصف منفرد وفي فرجه في الصف ايوه ويقدر يصلي وتركه، هذا اللي صلاته لا تصح على الراجل. ما هو ده ينطبق عليه حكمه في الفندق، بس ده مش منفرد، هو بيصلي خلف الصفوف. اه لذلك انا قلت لك منفرد. نعم نعم. طب ماشي، المراه ممكن تصلي ده ولا لا؟ تصلي وقتها المراه تصلي، اصل صلاه المراه في غرفتها افضل من ذلك كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاه المراه في بيتها افضل من صلاه في المسجد هذا. فالراجح ان صلاتها في بيتها افضل عموما، لكن ان صلت هناك الصلاه صحيحه، ان هي اصلا انا اقول لك صحيحه، لكن اجر الجماعه فيه نظر. صافي. طيب بس عايز احنا بنيجي نصلي واحنا رايحين مثلا المسجد الحرام يعني كده، بتلاقي ست بتصلي قدامك معاك بالصف كلام من ده يعني. شوف، هو الاصل ان المراه تقطع الصلاه، حديث صلى الله عليه وسلم يقطع المراه والحمار وايش الثالث؟ الكلب. والكلب. المراه الحائض. يعني المرأة الحائض. كده من الحد فاهم يعني ايه حائض؟ اللي هي حائض خلاص او يعني على رأيي. ومفيش زيادة في الحائض، جبتها من ده انا قعدت سنين عشان اعرف بس هل المرأة الصغيرة الجارية تقطع ام لا؟ كثير من شيوخنا قالوا تقطع. طيب. لان مفيش تقييد ده، وكان بعضهم قال المرأة يقصد بها الحائض، يعني عشان نتنازل بقى، لكن مفيش زيادة في الرواية دي اللي عايز اقولها لك، انت جبت قلت المرأة حائض، المرأة جت المرأة والحمار والكلب. لكن الحرم جعلوا له ضرورة هنا، لأنك أنت لا تستطيع أن تضبط هذه المسألة في الحرم. يعني هذه فتوى بقى، لكن الحكم الشرعي إذا المرأة مرت من أمام الرجل قطع الصلاة، لابد يعيد الصلاة. ده الحكم. ده الحكم الشرعي. الفتوى في الحرم قالوا الحرم له بعض يعني الأحكام اللي تختلف. اجتهاد من العلماء قالوا إن هذه المسألة يصعب. أنا ببقى واقف قدام العمود، بتيجي تزحني وتمشي برضه من قدامي. يعني أنا ببقى يعني بقول لك ببقى خلاص داخل عند العمود. اول ما تخليني بركع ارجع لورا كأن الشيطان بالدكتور ده ثم نط على طول عند الركن. لو لمست بقى شكله المصلي رجل، هو الصلاه صحيح؟ انت هذا شافعي ولا ايه؟ لمس المره الاجنبيه يبطل الوضوء ويبطل الصلاه؟ لا ليس براجع، يعني احنا المذهب عندنا ذلك، لكن هذا ليس براجع. حتى اذا كان امامك او معمومه يعني ايش؟ يعني حتى لو كان لا طبعا لو صلاه جماعه وعدت من امام الرجل لا احسنت جزاك الله خير. انا بتكلم على صلاه الفرد. لكن لو صلاه الجماعه وعدت من امامه ليس عليه شيء، لان سترتك ستره الامام. يعني لو صلاه الفريضه وعدت النساء ليس عليك شيء. طب بتصلي معايا الصف؟ لا انت تديها برجلك كده 130 متر قدامك. هقول لك نفسك كده بصراحة. استغفر الله العظيم عليك. ده انا عامل ايه طيب؟ نفترض انها زوجتي. ده انا عندي كده حضرتك زوجتك دي حضرتك انت خلينا تغلط شويه. لا بسال معلش. لا بس اضطريتش انا لا ما ينفعش انت النساء ما تصلي النساء ما تصلي بجانب الرجال ابدا ابدا انا معاك طيب تاخدها تطلع ليها طيب ما انا بقول لك تاخدها تطلع ليها تصلي بجانب الرجال هذا كسيف طيب ما انت تاخدها وتطلع ليها الراجل كان بزوجته او كذا فهذا هذا خطا هذا منكر شديد ازاي انا اصلي والمراه جنبي يعني احنا هنعمل عارف مين بيصبر كده الجماعه بتوع البهر البهر روح البهر الان لما تدخل مساجد البهر تجد النساء مع مساجد صف واحد للاسف انا شفته في مصر في العيد كده في مصلى يعني قاعدين مع بعض في مناصب يعني نقعد عيد السنه ده في بس بتكون الامام امراه بعد كده فهذا ما يجوز لابد ان الاخ ينضبط المساله هذه انه ما يترك النساء يخرج بيها بره بيصلي خلاص تلاقي واحده واقفه كده ما تعرفش اخرج من الروح يعني روح شمال كده روح يمين ما انا عارف بس لو انت بتفكر معلش يا شيخنا المره امام الراجل المره دي ممكن زوجته عادي تفطر صلاه في البيت حتى لو في البيت تفطر صلاه لو مرت قدامك كده لو حبت هي يعني يعني انه انت مش باين عليا يعني انت مضايقها شويه وهي ايه وانت دخلت تصلي فهي عملت نفسها مش واخده بالها مع الدنيا وانت بقى لك 40 قاعد تقرا في جزء ونص وبتجي في اخر البقره تقوم معديه من قدامك بس انت طبعا هتموت زي ده شيخنا الله يكرمك العلم الرياضي نعم صحته طبيعيه طب اخلص السؤال الاخت اللي بعدها الاول هل التمويل العقاري حلال ام حرام ما سؤال يعني سؤال يحتاج للتفاصيل ان التمويل العقاري لابد ندرس العقد ونشوف شروطه حتى نقول هو حلال ام حرام لان سمعنا ان في شبهه كما هو وهذا للضروره لابد يعني ندرس العقد نشوف ما معنى التمويل العقاري ان العقود بتختلف والشروط تختلف ان اردت حضرتك عندك عقد ممكن اديك الرقم الان تبعته لي على واتساب وانا ممكن اراجع فيه هو 0-102-428-114 ابعتي لي على الخاص ممكن انا ارد عليك 0-102-428-114 لازم بعد الطواف السعي ولا نترك وقت كبير للراحه الموالاه عند اهل العلم بين الطواف والسعي لا يعني لو كان في جهد وممكن يستريح قليلا نعم يجوز لكن مثلا يعني لان في خلاف من الموالاه بين الطواف والسعي يعني لا يطوف مثلا ويروح يقعد في الفندق 3 ساعات ويرجع يسعى يعني ادي بعد بعض العلم يجوز يعيد لكن لو مثلا طاف وفيه مجهود ممكن يجلس على جنب او الوقت ده تشرب ميه تريح شويه ثم تسعى لا حرج ما دام هي مش قادره يعني هي في عذر هنا لكن ان هو يطوف يقول انا اروح انام 3 ساعات واتغدى وارجع تاني اكمل كده يعني من باب الترفه لا ما يجوز ذلك هنا الموالاه مهمه طب لو قعدت تصلي التراويح يا شيخنا ما بين الطواف والسعي وصليت ثم يكمل السعي طب انت رحت رمضان خلينا في الحج الاخوه الان هنصلي بس من باب شيء اذكر عايز ايه لا طفنا. لا ما انت لبس العباده اللي ينهيها يعني انت الان لو دخلت في العباده بتطوف عندك عمره وداخل في رمضان وتطوف وجات التراويح تكمل السعي هذا واجب عليك انك تكمل العباده تلبس العباده عليه ينتهي منها لكن انت ممكن تؤخر كنت الطواف حتى تصلي التراويح وبعد كده لكن ما انت دخلت في الطواف تكمل الطواف وتكمل السعي فقط اللي يقطعك نعم يقطعك فقط الفريضه صلاه الفريضه انت متلبس بعباد العمره هي عباده متكامله مش مجزأة طواف وفيه موالاه السعي ولذلك قالوا يقطع بس فقط صلاه الفريضه لانك يجب عليك تصلي حتى احنا نقول للاخوه لما تصلي الفريضه في صلاه جنازه غالبا لا انت الاخ متلبس بطواف بطواف ما يقف يصلي الجنازه انت اصلا متصلي انت متلبس بعباده الان انت فقط قطعتها للفريضه فتنتهي الفريضه ترجع تكمل طوافك تنتهي الفريضه ترجع تكمل السعي ولا تصلي صلاه الجنازه لان الان اصبحت العباده اللي انت متلبس بيها فريضه عليك وانت تترك الفريضه لصلاه جنازه نافله فلا يجوز لك ذلك مش عاجباك بس هي ده الصح انا عامل لك كده هو فيها شيء يعني انا قلت لك ايه فيها دم يعني لا مش دم انا دم فين هو احنا في حين هو في عمر بتكلم على قضيه ان تخلل صلاه الترويح فهل هيبقى فيها اسم مستحرم طيب ايوه انا اخترعت العباده اللي انت متلبس بيها اللي هي الان انت الانسان لما يدخل في عباده اصبح الان فرض عين انه يكملها حتى قال الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم لا يجوز لك انك تبطل العمل فانت الان تلبست بالعمره حدث اثناء العمره صلاه فريضه صلي الفريضه لكن لا تدخل عليها نوافل لانك انت قطعت للفريضه ثم تعود للعباده اللي انت متلبس عليها اللي هي في حقك الان فريضه ف فما تتركش بقى الفريضة وتروح تصلي جنازة، تصلي تراويح، تصلي راتبة، لا ما تفعل، لأنك أنت لن تؤدي الفريضة ثم ترجع للنافلة مرة أخرى. انتهينا في أسئلة أخرى عن الأخوات؟ نعم انت لك انك تدفع مقدما حتى انك تاتي في وقت الحول وتسوي، يعني لك انك تخرج زكاه طارد زكاتك في رمضان، واحنا الان مثلا بنبتاع ده ممكن تطلع يعني تخرج مثلا 1000 2 3 حسب زكاتك، ولما ياتي رمضان تحسب زكاتك تشوف انت طلعت كام والمتبقي كام، او لو حتى طلعت ازيد فممكن زياده الاكل تجيها للسنه القادمه. لا يعني تقديم، لان هو هذا ورد في السنه، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه يجمع الزكاه فقالوا اجمعنا الزكاه الا ثلاثه، قال من؟ قال خالد بن الوليد والعباس والثالث ناس كل اسمه الان، فقال اما خالد فقد احتبس ادراعه ورماحه واخره لله، يعني اوقفها للجهاد في سبيل الله، واما العباس فقد استلفنا منه عامين، انكم في الاول قال انكم تظلمون خالد فان خالد قد اوقفه، وقال اما العباس فقد استلفنا منه عامين، فدلت السنه على النبي قد اخذ من العباس رضي الله عنه الزكاه مقدمه سنتين، وهذا يجوز، اما التاخير يحرم. انك تؤخر الزكاه عن موعدها حرام. هل الزكاه من العباس نفسه ان هو اخذ منه سنتين ام الرسول استلف من نفسه؟ لا مش نفسه، هو يعني مش فاهم. انا انا هو المشكله من الاستلواد اللي بتدور على الرسول قال نفسه وتقدم الرسول ما تاخدش زكاه من الرسول، اسمعني قال البيت يحرم عليها من الزكاه، اسمعني خلاص فهمت حبيبي الله يبارك لك، معلش انا فهمتك عايز اريحك انت ليه؟ لا خلاص خلاص اتكلم عايز سامحني بس عشان حتى انا انت مسامح على طول يعني. حتى صلى الله عليه وسلم انا اقصده على الرسول صلى الله عليه وسلم استلف عشان يخرج الزكاه مش عشان هو اللي ياخد الزكاه. اصل الزكاه النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من اخذ الزكاه، قال هل يزكي نفسه تحل لاهل البيت؟ طيب هو استلف الزكاه للمسلمين لبيت مال المسلمين عباس. ايوه اما انت تظن ايه؟ على انت ظلمت ايش؟ مستدان مستدان كان نفسه لنفسه، ما دفع زكاه البيت والنبي صلى الله عليه وسلم لا ياخذون الزكاه اصلا. احنا مش مشكلتنا كما قيل في السنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم استلف من اليهوديه او اختلف من اليهوديه. طيب ايش بقى اللقاء اللي ترتب ده ليه؟ افترض استلف من العباس حتى، يعني ايش اللي انت خايف منه؟ يعني افترض ان استلف لنفسي، ايه الخطا فيه؟ هل يحق للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يحق، هو يحق ليه كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لا خلاص ما انت قرر رضا على نفسك، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش قبل موته بسلام لعام رهن درعه لليهودي ولياخذ الشعير والقمح لاهل بيته. طيب ما هو انت اللي قلت حضرتك، هو انا اللي قلت يعني هو اللي استلف، هو اللي توقع عشان راح لسامس اسرائيل ايوه ده انا يبين لك كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يسيل اموال جبال وكان لا يحتفظ لنفسه بشيء، هذا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى انه كان لا يلقي لنفسه شيء، كانت تاتيه الجبال، الرجل ياتيه قال يسلم، قال لك هذا الوادي من الغنم، قال لي قال لي رجع قال اسلموا فان محمد لا يخشى يعطي اعطاء ما لا يخشى الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مات مضبوط، فهو ما كان يلقي نفس الشيء. اين لحظه من يكرر التكميل يعني جاء موعد الزكاه وحل الموعد يحرم عليه ان يتاخر في اخراجها رمضان هو يعملها في رمضان. نعم لو موعد رمضان القادم لا يؤخر عن رمضان ابدا اخراج الزكاه ولا ياتم، اما له ان يقدم ذلك فقط. جيد. طيب سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اسال الله عز وجل ان يتقبل منكم وان يعني تغفروا لنا اي خطا او زله في المحاضرات وان يعني ننتفع الجميع بذلك، وان شاء الله نتمعكم على مجموعه في اي اسئله ايضا نوضحها ونرفع المحاضره دي ان شاء الله اليوم او غدا، الاثنين الاولى والثانيه قد رفعت خلاص. ونسال الله عز وجل الجميع القبول وان يحسن ان شاء الله. يعني حجنا ونرجع من الحج المبرور. السلام عليكم. الله يبارك فيك. بس شوف من الاخر ينزلها هو في المجموعه ولا عادها لحضرتك خالص؟ هتقدر ترفعها اصل هي مش هتيجي على الدرايف على فكره. لا يبقى دي حضرتك دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يسلمك. اه كنت عايز الدروس وعملت. طب لحظه الشيخ هداه. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا رفيق؟ انا عملتها كومبريس كمان. رفعت لكم النهارده دروس ثاني. لا لسه ما اديتش الرابط. بس لحظه من خاطرنا ولا عارف ايه عايز هيلف ولا هيطلع هو في لف من ورا؟ لا انا افتكرت. لا مفيش حاجه خالص. لا مش حاجه خالص. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما انت سعيد معايا على الخاص انت بتبعت لي ما شاء الله. انا برضو بطلع على شفت اسمك بس ما خدتش بالي بقى انت جيت قبل كده صح؟ جيت انا شفت كنت هنا. استعمل بدله فمختلفه عندي اسمها زي الحياه. انت مش معانا على الملتقى اصلا لعلمي على الخاص بس انت بتبعت لي. لما تخش الملتقى اللي مش عايز تدخل عليه دخل. هو معايا على الخاص من زمان يعني بس ما يعرفش. لو يريد يدخل على الملتقى يستفيد هو يتفضل. انت عايز اقولك على ايه؟ دلوقتي حسين مرمر ربنا ما قدرش ليه الموضوع. هل يعني انا بصراحه متحرك في حدود ان انا اسعي في موضوع ليه بفلوس دي؟ دي لسه فيها مجال؟ خلاص. خلاص يمين.